بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن من أبوابها فاتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

Yeah. صدق الله.